ومواساتنا لمن نقدر أن نواسيهم ممن حولنا، المكلوب، المكلوم، المصاب، المغلوب على أمره، المتعثر في تجارته، الفاقدة لولدها، المتأخر في وظيفته، وأمثال ذلك مما يقع في الناس من عثرات وغيرها ممن يحسن بنا أن نواسيهم. فيكون مواساتنا فتكون مواساتنا إياهم في يوم العيد، في أيام العيد، أكمل وأفضل وأقرب إلى الله، لأن النفوس يومئذ تكون أقدر على العطاء، لأن الفرحة بهذه الشعيرة العظيمة متمكنة في النفوس. والإنسان يعلم أن كلا طرفي الأمور ذميم، والله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وقد عرفت تاريخ الإسلام كثيرا من الأجواد الذين كان فيهم السخاء. يقابل السخاء عياذا بالله البخل والشح. ربنا عز وجل يقول: فمن يبخل فإنما يبخل على نفسه، ويقول جل ذكره: وأحضرت الأنفس الشح. فهؤلاء الممسكون سيئوا الظن برب العالمين جل جلاله، يخافون إن أنفقوا أن لا يبقى في أيديهم شيء وأن يهلكوا، وينسون أن ملكا كل صباح يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، ودعاء الملائكة في الأصل مجاب. بل الله عز وجل يقول: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وقد دلت آيات القرآن على أن الله يخلف من ينفق، ويقول ربنا: وهو خير الرازقين. وكما أثنت العرب على الأجواد من الناس الذين يفيئون بما أفاء الله عز وجل عليهم، يقول الأول: يجود علينا الخيرون بجودهم فنحن بمال الخيرين نجود. كذلك ذمت العرب من كان متصفا بالبخل، وأشنع ما قيل فيه قول القائل في ذم أحدهم: لو أن دارك أنبتت لك واحتشت إبرا يضيق بها فناء المنزل، وأتاك يؤسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعلي. فالبخل سوء ظن برب العالمين جل جلاله. والمؤمن يعلم أن الإنفاق من أجل الله من أعظم الوصول إلى طرائق البر والدرجات العالية الرفيعة. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم قميص فأعجبه ولبسه وكان محتاجا إليه، فرآه أحد الصحابة عليه ورأى أن النبي عليه الصلاة والسلام لبسه وأنه كان محتاجا إليه، ومع ذلك فإن الصحابية سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا القميص، فنزعه عليه الصلاة والسلام وهو محتاج إليه ولم يلبسه إلا لبسة واحدة فأعطاه إياها. فلما أعطاه إياه جاء جمع من الصحابة يلومون هذا السائل ويقولون: أنت تعلم حالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا القميص وأنه لم يلبسه إلا لبسة واحدة، ثم طلبته إياه وأنت تعلم أن رسول الله لا يرد سائلا. فقال: والله أعلم ذلك، لكنني أردت أن تكون كفني. قال سهل رضي الله عنه أرضاه راوي الحديث: فكانت كفنة، ومن صدق مع الله صدقه الله. نفي إلى فاصل أيها المباركون، ثم نكمل هذه المنظومة في الأخلاق التي ينبغي أن نتحلى بها في أيام عيدنا وفي سائر أيامنا، والأخلاق التي ينبغي أن نعلمها فنحجم عنها حفاظا على ديننا ودنيانا ومرؤتنا في أيام أعيادنا وغيرها. والله الموفق. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، نحن نعود

وفي الحديث سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر في أولهم قال إمام عادل، إمام عادل، لأنه إذا عدل انتفع الناس وعم الخير فعظم الأجر وكثر، فكان حقا أن يكون أول السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يقابل ذلك عياذا بالله الظلم، في أن البعض عياذا بالله في إدارته، في بيته، ما بين زوجاته، ما بين أولاده، في مملكته، في سلطانه، في عمله، في تجارته، تجد منه من ظلم الناس ما الله عز وجل به عليم. والله عز وجل يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان يقول أهل العلم لا يعبأ الله به وما بين العباد وما بين ربهم، وإن كان في هذه الكلمة نوع إطلاق غير محمود، وديوان لا يترك وهو ما بين العباد وما بين بعضهم البعض. فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، لكن أول ما يقتص فيه بين الخلائق الدماء، أول ما يقتص فيه ما بين الخلائق الدماء. والله عز وجل يقول في آية محكمة غير منسوخة، يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فما بين العدل وما بين الظلم يختلف الناس ويفترقون، فطوبى لمن ولاه الله عز وجل أمرا ثم عدل، وتعسم وخيبة لمن ولي أمرا أو ظلم، أو حتى قد لا يكون واليا وإنما يظلم حتى في قوله حتى في شهادته. امرأة تجلس مع مجمع النساء فتقول في أختها ما تعلم أن أختها منها أن أختها منه براء، فتحملها ما لا تحتمل وتنشر عنها الأكاذيب والأباطيل. أو رجل يأتي فيقول في زيد من الناس أو عمرو ما يريد أن يجعل الناس يبغضون ذلك الرجل، فيقول وينسى هذا الجاهل أن القلوب بيد الله، ومن أقبل على الله عز وجل بقلبه أقبل الله عز وجل عليه بقلوب عباده، ولا أحد يملك لأحد ضرا ولا نفعا. المراد أن يفر الإنسان من ظلم العباد. والأول يقول وإن كان في قوله شيء من النظر فكن كما شئت إن الله ذو كرم وما عليك إذا أذنبت من بأسي إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. المراد أيها المباركون نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأعظم العدل أن نعلم أن الله لا شريك معه، لأن من أعظم الظلم أن يشرك الإنسان مع ربه غيره. الله قال في وصية العبد الصالح لقمان لابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أنت تعلم يقينا أن الله جل وعلا هو الذي خلقك وأنه لا شريك معه حين خلقك، فكيف يقبل المرء بعد ذلك أن يشرك بالله الذي خلقه أحدا هو يعلم أن أحدا لم يشارك الله عز وجل يوم أن خلقنا. ثم قال أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي ذكر منها أن تزاني حليلة جارك. لماذا عظم الجرم هنا؟ لأن حق الجوار عظيم، ومن حق جارك عليك أن تصون عرضه، فعندما يترك الدار ويبعد لعمل أو لسفر أو لوظيفة إنما أعانه على أن يترك الدار ويبتعد ظنه أن جاره سيحمي عرضه، فإذا جاء هذا الجار الذي يظن به أصلا أن يحمي فارتكب الفاحشة وضيع ما كان حقه أن يحفظه، ما كان حقه أن يحفظه، كان ذلك والعياذ بالله من أعظم الظلم والجور، من أعظم الظلم والجور. وإلا الزنا في كل أحواله محرم، بكل طرائقه محرم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكنه في مثل هذا المقام يصبح أعظم حرمة. لماذا؟ لأن العدل انتفى عنه بالكلية وأصبح متلبسا بالجور والظلم كله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أن تزاني حليلة جارك، أي زوجة جارك. فهذا الظلم وهذا العدل، بالأول يرتقي الإنسان ويعلو بالسماء في ملكوت الأخلاق السماوية العالية